ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي ومن أحسن قولا وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى الشيطان نزغ.